شهر رمضان، وطبعا ما بتقدرش تصوم، بينتهي شهر رمضان وبترضع طفلها، فبتخشى ان الحليب منها يقل او المؤن اللي بتفضل طفلها بيقل، فما الحكم؟ هل تصوم بعد شهر سنتين ولا شو يعني؟ كثيرا كل يوم تطعم مسكينا ولا قضاء عليها، ولا قضاء عليها، كذلك الصلاة طبعا. ما دامت حامل، ما دامت مرضع، فلا تصوم، وإنما تكفر عن كل يوم مسكين. أما إذا كانت قوية وطفلها الرضيع لا يتأثر وصامت ما في مانع، لكن لا رخصة أن لا تصوم، لكن بشرط أن تكفر. واضح؟ وتكفر بالإطعام وليس بالدينار. الطعام فقط. نعم. يعني شو بتاكل هي واهلها بقدمه للمسكين. طب اذا مش قدرت تسدد الكلام هذا، وجوزها ممكن يسدد عنها بالكلام هذا، ما هو ده واجبه. واجبه. نعم. الله يجزيك الخير.